بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآيات غير ذلك. قال: كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب: قال: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير. نعم، هكذا ذكر رحمه الله هذه الأمور مسلسلة، فذكر البعث وذكر الحشر إلى أرض الموقف، ثم ذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بصفة الموقف. فإن الناس إذا خرجوا من قبورهم حشروا إلى أرض الموقف، هذه الأرض التي قال الله عز وجل فيها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل تبدل الأرض يوم القيامة بذاتها أو صفاتها، أم أن الذي يبدل هو صفات هذه الأرض دون ذاتها؟ فيه قولان للسلف. وحديث سهل بن سعد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: يحشر الناس على أرض أفراء بيضاء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، يؤيد القول بأنها تبدل بذاتها وصفاتها، بأنها تبدل بذاتها وصفاتها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض أرض الموقف كما وصفت في هذا الحديث أنها أرض عفراء بيضاء، كما تقدم العفراء من العفر وهو البياض الذي ليس بناصع، ليس فيها معلم لأحد. هكذا تجتمع الخلائق من أولها إلى آخرها، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو تكلم فيهم متكلم لأسمعهم من أولهم إلى آخرهم، ولو نظر إليهم الناظر لنظر إليهم وأبصرهم من أولهم إلى آخرهم. وفي هذا الموقف تكون من الأهوال والشدائد التي أخبر الله عز وجل عنها ما يشيب بسببها الولدان وتذوب القلوب ويحصل من الفزع والهلع. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهكذا في قوله عز وجل: يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهكذا في قوله عز وجل: يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وهذه الآيات التي ذكرها المصنف: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تخضع ولا تطرف الأعين ولا يتكلم الناس ولا يسمع همس ولا يتكلم أحد إلا إذا أذن له الرحمن سبحانه وتعالى، يجتمعون في ذلك الموقف كلهم، يعني الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والراعي والرعية والغني والفقير والرجال والنساء، وهكذا جميعا يجتمعون يوم لليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونا قسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. آيات عظيمات في بيان صفة هذا الموقف وحال العباد في ذلك الموقف. وهكذا في الآيات: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، كلهم خرس لا يتكلمون لعظم الموقف والجلالة والهيبة التي تحصل والخوف والفزع، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من شدة الأهوال يتمنى الكافر أن لو كان ترابا. وهكذا في قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. وهكذا في قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات في سورة المعارج والآيات في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالحاصل أنه موقف شديد يحصل للناس وتجتمع فيه الأهوال والمواقف والأمور العصيبة والشديدة، فيقوم الناس جميعا لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين يحصل لهم من الكرب والشدة الشيء الكثير، حتى إنهم لا يأتون الأنبياء واحدا بعد الآخر ليطلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم. يقومون قياما طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقومون قياما طويلا. وفي هذا الموقف تدنو منهم الشمس وتكون من الخلائق بمقدار ميل، لا يدرى ميل هل هو المقدار المعلوم أو الميل الذي يكتحل به. فيبلغ الناس من العرق والشدة مبلغا عظيما، فمنهم من يغوص في عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ثدييه ومنهم من يلجمه العرق الجاما وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، وهم يتفاوتون بحسب تفاوتهم في الدنيا في الأعمال، يتفاوتون في هذا الشدة وهذا العرق بحسب تفاوتهم في الدنيا في الأعمال، كما في حديث المقداد ابن الأسود في صحيح مسلم. وهنا قال في هذا الحديث: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فالحاصل أنه موقف عظيم وشديد، يستعدون للحساب ويستعدون لعرض الأعمال في ذلك الموقف الذي سيذكره المصنف في هذا السؤال الذي بعده. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.